أخونا أيضا يسأل عن العقيقة، هل يشترط عدد معين من رؤوس الذبائح للأبناء وللبنات أو أن ذلك على حسب الاستطاعة؟ الجواب: الأدلة الشرعية التي جاءت في هذا الباب دلت على أنه يشرع اثنتان عن الذكر وواحدة عن الأنثى، ويعق الشخص عن المولود ذكرا كان أو أنثى في اليوم السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين، وبعد ذلك على حسب ما يتيسر. وبالله التوفيق.